الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى هذا الحديث: من ترك الصلاة شكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا فسلبها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر شرب الخمر، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة بسبب السكر مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم هذا الحديث، وقد رواه الإمام الحاكم وصححه الإمام الألباني لغيره، يعني أنه قال في صحيح الجامع أو في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره، فالحديث فيه شيء من الضعف والمقال. وأما معناه فواضح لا يحتاج إلى شرح، فإن تارك الصلاة مرة بسبب الخمر كأنه فاقد للدنيا بعد امتلاكها، هذا هو معنى الحديث. فإذا كان الإنسان بسبب سكره ترك صلاة واحدة فإنه بسبب ترك هذه الصلاة يكون بمنزلة من كان يمتلك شيئا عظيما من هذه الدنيا ويفقده، فما الحزن العظيم الذي سيصيب قلب هذا المالك بعد فقده ما يملكه؟ لا جرم أنه من الحزن العظيم. فالذي يترك الصلاة بسبب هذا الأمر المحرم وهي صلاة واحدة فكأنما كان يملك من الدنيا شيئا عظيما ثم يسلبه في بين عشية وضحاها أو في لحظة أو في لمح البصر. فما بالك بمن ترك الصلاة 40 يوما فما بالك بمن ترك صلوات بمن يترك صلوات كثيرة بسبب شرب الخمر؟ فالشارب يصلي في بعض الأحيان، ولكن صلاته إذا كان عقله قد طفح بسبب السكر لا تقبل، لأن الله عز وجل يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهو لا يعقل أمر صلاته ولا يعقل أمر قراءته، ولا يجوز له أصلا قربان مواضع الصلاة أي الدخول في المساجد، فإنه في هذه الحالة يعتبر فاقدا للدنيا بأسرها. وذلك يفهم إذا علمت أمرين: الأمر الأول أن الإنسان لا يعرف قدر هذه الدنيا إلا إذا كان عاقلا، والسكر درجة من درجات ذهاب العقل، حتى يجعل الإنسان كالبهيمة، ولو أن السكران نظر إلى أحواله وتصرفاته وأقواله وهو سكران لتبين له أنه كالبهيمة بل هو أضل. فإذا فقد السكران عقله بسبب كثرة تعاطيه فإنه بفقد العقل يفقد الدنيا بأسرها. فالمجنون لا يرتاح في حياته ولا يرتاح بصحته ولا يحس أنه يملك شيئا من هذه الدنيا. فالإنسان إذا تكرر سكره فإنه سيفقد عقله، وبفقده لعقله سيفقد هذه الدنيا ويسلب لذتها ونعيمها. والأمر الثاني أن أعظم شيء يملكه باعتبار الدين الصلاة بعد الشهادتين، ومن أعظم ما تضيع به الصلوات شرب الخمر، فإن من يشرب الخمر عادة أو غالبا يضيع الصلوات، وقليل من يحافظ على الصلوات وهو يسكر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأعظم ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة هو شرب الخمر. فإذا شرب الإنسان الخمر فقد الصلاة، وإذا فقد صلاته فقد فقد حياته كلها، لأن أعظم شيء يملكه الإنسان الصلاة بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا خرج عن الإسلام فلا داعي لبقائه، ولم يحقق مقصود وجوده، فيكون وجوده في هذه الدنيا كعدمه، فكأنه فقد الدنيا بأسرها. فإذا هناك أمران لا ينبغي للإنسان أن يسعى لفقدهما، عقله وصلاته. فإذا سكر فقد سعى جاهدا في إذهاب عقله، وقد سعى جاهدا في إذهاب أمر صلاته. وأي حلاوة تبقى في هذه الدنيا في رجل سعى في ذهاب عقله وسعى في ذهاب أعز شيء يملكه في دينه وهي صلاته. ففعلا أن السكر يذهب العقل، وبذهاب العقل تذهب الدنيا، والسكر يذهب الصلاة، وبذهاب الصلاة وتضييعها تذهب الدنيا والآخرة. والله أعلم.